طب لو فاتني الوتر تقضيه تاني يوم، بس تقضيه شفع، بتوتر ثلاث ركعات تقضيهم اربع ركعات مش تقضيها وتر، لان ما ينفعش انك انت تصلي بالنهار صلاه الوتر. يبقى الوتر يا اخوانا اللي بصوت فريضه ده رابع حاجه. خامس حاجه ورد قران ثابت يوميا، جزء ولا جزئين ولا ثلاثه، لا يا حبيب قلبي ربعين. طب ابقاش كده هاجل للقران؟ لا يا حبيبي ما تبقاش هاجل للقران. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لابن عبد الله بن عمرو بن العاص انه يختمه في 40 يوم، يعني القضيه مش لازم جزء كل يوم. العلماء قالوا ان الهاجر اللي ما بيقراش خالص، اللي ما بيقراش، يبقى اذا ربعين بس بخشوع، بس بتدبر، بس بقلب، يبقى ورد القران اليومي. ده خامس حاجه. سادس حاجه السواك يا جماعه، السواك. شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول كيف تترك سنه ورد فيها اكثر من 100 حديث؟ ازاي سنه فيها اكثر من 100 حديث؟ يعني الواحد فكر في الاخر في فكره، لان مثلا البيوت اللي فيها اطفال السواك بيضيع، وانك انت تجيب سواكين ثلاثه اربعه وتحطهم في شنطه، اي شنطه كده بلاستيك ولا حاجه، وتحطهم في مكان عالي وتحط معاهم سكينه. ليه بقى؟ عشان يعني انت الوقت عايز كل شويه تقص السواك وتعمله، فانت لو استنيت مثلا ان حد يعمله لك محدش يعمل لك، فجنبه السكين، اول ما تلاقيه خلاص باظ تقوم قاصص على طول وجايب اللي بعده. كلام عملي، يعني موضوع عملي. وشنطه عندك في الاوضه وخلصان، تبقى شنطه سنه السواك يا جماعه. دي سنه من سنن النبي عليه الصلاه والسلام، ما نسيبهاش ابدا. يبقى السواك والعطر بالنسبه للرجال، يبقى دي الحاجه الايه؟ دي الحاجه السابعه. الحاجه الثامنه ايه؟ الحاجه السابعه، انا لسه في سبعه. الحاجه السابعه ايه؟ ها حد يعرف يقول؟ حد مش فاكر؟ اذكار الصباح والمساء، الحصن اليومي، الحصن اليومي ضد السحر وضد الحسد وضد النفس وضد عقوبة ذنوبك ومعاصيك وضد الفتن مظهر منها وبطن بإذن الله، وضد شياطين الإنس والجن وضد الهوام. الحصن اليوم اللي بتتحصن بيه، الاستفتاح اليوم اللي بتستفتح بيه، الربانية بقى، أذكار الصباح والمساء. تخيل أخوانا أنتوا قاعدين قدام الوقت، في واحد بقاله ثلاث سنين ملتزم، تخيل لو أنت كنت كل يوم من يوم ما التزمت بتصلي ال 12 ركعة رواتب، كان زمان في ميزانك حسنات قد إيه؟ إحنا ضيعنا كتير، كفاية بقى نزيف الفرص الضائعة اللي بيترجم ملخص قصص حياتنا في علاقتنا بالله، لازم يتوقف. إحنا حياتنا عبارة عن مهرجان فرص ضائعة، مهرجان فرص ضائعة في علاقتنا بالله. اتعرض علينا 100 تحفيظ وسبناه، اتعرض علينا 100 درس طلب علم وسبناه، اتعرض علينا 100 فرصة لصحبة صالحة وسبناها، اتعرض علينا 100 طريق نوصل بيه ربنا وسبناه. كفاية بقى نزيد فرص ضائعة، نبدأ صح من جديد. أذكار الصباح والمساء. الحاجة التامنة في جدول خطوة أولى التزام، يبقى ايه؟ اذكار بعد الصلاة، اية الكرسي ب 200 حرف 2000 حسنة، وسبحان الله الحمد لله الله أكبر دول واحدهم 100 مرة ب 1000 حسنة، بعد كل صلاة خدت 3000 حسنة، يعني في خمس صلوات 15000 حسنة. لو واحد من أهل الدنيا بيكسب كل يوم 15000 جنيه هيبقى ملياردير قبل ما يموت. إحنا بنضيع ثروات أخروية باهرة بسبب تكاسلنا في دقيقتين ثلاثة إخوانا بعد كل صلاة، ما ينفعش. يبقى قلنا الجندية في الالتزام، يعني الجندية زي يعني اعظم جندي في الدين في هذه الامة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، رسول الله، جندي يعني عبد عند ربنا، رسول الله اللي كان عايز يزور مسجد قباء يثبت له كل يوم سبت، عايز يدي درس النساء عليه الصلاة والسلام يثبت له كل يوم اثنين، قيام الليل له ميعاده له عدد ركعاته، عايز يزور قبور البقيع في اليوم بتاع السيدة عائشة في غالب اليوم بتاع السيدة عائشة عليه الصلاة والسلام. حياة مرتبة، حياة جندي، حياة جندي في طاعة لله. الورد يعني ورد، مش تساهل وتفريط. يبقى الجندية. انما الاخ اللي بعت لي يقول المرة اللي فاتت انا اول التزام كنت سخن جدا وبعد سنة انا بردت ونمت وفطرت. ما انت لازم تبرد يا جماعة، ما الشغل بيجيب شغل. ما هو انت في الاول كان في قلبك شحن ضيعته، ما رضيتش تشتغل، هيضيع خلاص، هيبوظ منك. يبقى اذا يا اخوانا اول قاعدة الجندية في الالتزام، يعني اعمل ايه؟ اول اربع قرارات فورية لازم تعملها في حياتك، اول اربع معالم في الطريق الى الله لازم تعملها. تحفظ قرآن على ايد حد، تطلب فقه وعقيدة مبادئ على ايد حد، تشوف شيخ من شيوخ اهل السنة، عالم من العلماء تثبت له الدرس بتاعه بالورقة والقلم. انت مش جاي تلعب يا حبيبي، احنا مش جايين نلعب، احنا جايين نطلب علم. رابع حاجة جدول خطوة اولى التزام، الثمان اساسيات. القاعدة التانية مرتبطة بالقاعدة الاولى، القاعدة التانية اوغل فيه برفق

اي ورد يفوتك من الاوراد اللي قلناها اقضيه. يعني ايه؟ انا رحت الدرس والشيخ ما جاش، انت جاي لله؟ اقعد اقعد للعشاء. طيب انا نسيت الدرس راح عليا، الدرس اللي كنت بحضره عليا، احضر درس تاني. اقضي دي اوراد يا ابني، ما تعودش نفسك انك بتفرط، ما تعودش نفسك ان الموضوع تهوني. تالت حاجه في اياك ان تستمر التفريط، اياك ان تستمر التفريط في العوارض. يعني ايه العوارض؟ زي موسم الامتحانات، اوعى تفرط. يعني ايه؟ يعني انت عايز نفضل على اوراد كلها ايام الامتحانات؟ لا، ولكن اوعى تقطع عمل من الاعمال. اخت بتحفظ قران للاخوات، ما تجيش فتره الامتحانات تقطع التحفيظ. غلط غلط. ولو تفضل مع واحده بس، لو اخ بيدعو الى الله ما يجيش قبل الامتحانات يقطع دعوه. غلط. ولو تتابع مدعو واحد وتجيبه يذاكر معاك وتفضل متابعه. غلط. واحد بيقوم الليل ساعتين ما يجيش قبل الامتحانات يقطع. غلط. ولو نص ساعه. واحد بيصوم اثنين وخميس قبل الامتحانات بدوخ. غلط. ولو يوم، ولو يوم تصوم. يا جماعه ما نتعودش ان في العوارض نفرط ونرمي. غلط والله يا اخوانا. يبقى اذا اياك ان تستمر التفريط. زي ابو بكر، اخشى ان تركت سنه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ازيخ. ليه يا ابو بكر؟ ما انت بتعمل 100,000 سنه. لا، لو اتعودت طعم التفريط راحت خلاص خلاص. عدت بعد كده هتهاوي، عدت بعد كده هوصل لحاله البرود الديني، الاخ البارد، الاخ اللي مهما شاف اخوه ونشاط وناس بارد خلاص، برد من جوه، بقى بيموت من جوه والعياذ بالله. التفريط يا اخوانا بيعلم برودة الدم، بيعلم التنحيس من جوه، التفريط بيعلم كثرة الفطور، التفريط. اوعى تفرط، اتعلم انك جندي ما بتفرطش. القاعدة الرابعة بعد كده اللي هي قاعدة العمر. القواعد اللي بقولها لك ديت ممكن بعضها يعني يكون لاجل ويروح. يعني انا بقول لك الوقت احضر درس علم، انت بكره انت ممكن تدي دروس. انا بقول لك الوقت مثلا احفظ قران، بكره هتختم ان شاء الله، ما عدتش هتروح تحفظ قران اي حد، هيبقى مراجعتك مع نفس. امال ايه؟ امال إيه قاعده العمر؟ ايه بقى اللي هتفضل معاك طول العمر؟ اياك ان تتخلى عن شحن القلب دائما. اوعى اشحن قلبك دائما، شحن القلب. لو عايز تتغير، لو عايز همتك تعلى، انا همتي ضعيفه تعلى ازاي؟ لو عايز الفطور اللي عندك يقل، انا بيجيلي فطور كتير جدا، اعمل ايه؟ انا الفطور عندي بيطول، لو عايز مدته تقل، لو عايز قلبك يتشحن، لو عايز عزيمتك تزيد، اهتم بشحن القلب، اشحن قلبك دائما. اشحنه ازاي؟ اشرت لكم قبل كده ان في حاجه اسمها شواحن يا جماعه، واشرت لكم قبل كده الخمسه منها، هي كتير، الشواحن كتير، ولعل كل واحد مننا في حاجه معينه بتشحن قلبه. انا كان في اخ من الاخوه بيقول لي انا لما بذاكر فقه قلبي بيتشحن. هو كده، ده قلبه كده، هو ايمانه بيزيد لما يقعد يشوف مذاكرات العلماء ومدرسات العلماء واجتهادات العلماء عشان يوصلوا لمراد الله في المساله. هو كده. يبقى كل واحد له حاجه بتشحن قلبه. انا بالنسبه لي اللي انا جربته على نفسي بيشحن القلب جدا اكتر حاجه، يعني من غير ترتيب معين، اول حاجه سماع الدروس او حضور الدروس، انك تحضر دروس، انك تقعد في بيئه المسجد اللي بدات الفضائيات تشغل الناس عنها. بيئه المسجد، المسجد له ناس يا اخوانا، المسجد اللي مليان ملائكه. انت بيتك مش مليان ملائكه وانت بتتفرج، انما المسجد مليان ملائكه. المسجد بتنزل فيه سكينه، المسجد بتخشاك فيه الرحمه، المسجد ده انت في بيت الله، هتجيب بيتك لبيت الله ازاي؟ ازاي؟ يبقى المسجد، حضور الدروس في المسجد. رقم اتنين الدروس الايه بقى؟ انا هنا في الشحن غير الجنديه، في الجنديه قلت لك احضر لدرس عالم من العلماء، انما هنا لا، الدروس الوعظيه بقى. درس مثلا الدار الاخر النبا العظيم بتاع دكتور عبد الرحمن في الجمعيه مثلا، درس مثلا، يبقى الدروس الوعظيه، درس الشيخ احمد جلال مثلا، الدروس اللي فيها ترقيق للقلوب، يبقى ده هو مقصدي هنا في الشحن، دروس القلوب وترقيق القلوب، يبقى احضر دروس. تاني حاجه اسمع شرايط، اسمع اسمع خبره الدعاء يا اخي، اسمع خبره الدعاء، لو اسمع شرايط الشيوخ كلها، شرايط الشيخ يعقوب والشيخ محمد بن اسماعيل كل الشيوخ، اسمع عشان تتبنى، عشان افقك يتسع. تالت حاجه الدعاء، الدعاء يا جماعه، الدعاء السلاح الغائب، السلاح الغائب اللي تاركه مخذول خذلان رهيب، السلاح الغائب يا جماعه، كلمه يا رب، الدعاء يا جماعه اللي بيخليك ماشي في الدنيا معاك فرق ملائكيه موكله بمعونتك من قبل الملك سبحانه وتعالى. الدعاء اللي بيخليك بتواجه الحياه بحول الله وقوته مش بحولك وقوتك، الدعاء اللي بيخليك تواجه الحياه بعلم الله مش بفهمك ودماغك، الدعاء

قلنا مشاكل الملتزمين اول حاجه فيها مشاكل مع البيت والاسره. لو واحد متجوز ممكن تبقى مع مراته، يعني بتختلف طبعا. طيب الحاجه الثانيه مشاكل في الدراسه، تعارض الدراسه مع الدين. ما هو الدين عايز وقت، ما هو قعدتك الوقت الساعه دي عايزه وقت، طب انا ورايا مذاكره اعمل ايه؟ المشكله الثالثه ثوران شهوات الدنيا مره اخرى. ان الملتزم ساعات اول التزام بيبقى ما شاء الله طاهر جدا، شويه وتبدا الدنيا تحلو في عينيه تاني، ويبدا الفتن تحلو في عينيه تاني. طب يعمل ايه ويواجهها ازاي؟ ما هو يعني ما تكون لها مشاكل هو ما تحصنش لها من الاول. بعد كده مشاكل، يعني في مشاكل عموما بقى التعارض ما بين الدين والدنيا. انا ورايا شغل، انا ورايا سفر، انا ورايا قعده عمل، طب اعمل ايه؟ دي كلها يا اخوانا مشاكل. في واحد عنده مشاكل من زمان بقى، واحد داخل كان بيحب بنته لسه في قلبه وقاعد يسال عنها هي التزمت ولا لا، هي التزمت ولا لا. طب انت مالك؟ انت سبت لله خلاص، زي ما المهاجرين سابوا بيوتهم في مكه خلاص، سبت لله الموضوع انتهى. انت هترجع تندى؟ النبي ما رضاش يدوم بيوتهم تاني لما مكه فتحت، قال لهم خلاص انتوا سبتها لله، انتهت، سبتها لله خلاص، انت عايز منها ايه؟ يبقى اذا يا اخوانا انك انت جواك ماضي هيرجعك تاني لو انت استسلمت ليه او استسلمت في التفكير فيه. مشاكل الاصحاب، ودي من اكبر انواع المشاكل، اصحاب وفتنه الاصحاب وسخريه الاصحاب وهجران الاصحاب وتريقتهم، دي كلها اسمها مشاكل خطوه اولى التزام. المشاكل دي بينتج عنها ثلاث حاجات، حاجه من ثلاثه، يا اما اخ بينتكس وبيسيب خالص عدد كبير، يا اما واحد بيتشنكل فيها ويفضل خمس ست سنين متشنكل في المرحله دي مش عارف يطلع منها. وده معظمنا صراحه وبصدق، معظمنا. لما كنت بدي درس افتح لي قلبك على النت، فالاخوه والاخوات يبعتوا لي المشاكل وانا ارد عليها في الدرس، فلاحظت ان 99% مشاكل مشاكل خطوه اولى التزام. الاخ القديم والاخت القديمه لسه برضه مشاكلهم في البيت، مشاكلهم في الدراسه، مشاكل الشهوات القديمه، مشاكل الماضي، مشاكل التعارض ما بين الشغل والدين، كلها نفس المشاكل دي. الشنكله ان واحد متشنكل في حته طوبه صغيره ومش عارف يطلع. النوع الثالث بيطلع من هذه المشاكل وقد حولها من صخور الى سلالم ارتقى عليها الى الله. ليه؟ لانه استعان بالله فيها، توسل لله في الثلث الاخير انه يحلها له، راح للشيوخ واستشارهم وللاخوه اللي اقدم منه واستشاره، ما عادش يخبط راسه في الحيط، ما عادش يخبط راسه، هتخبط راسك في الحيط انت اللي هتخسر. يبقى احذر من مشاكل الملتزمين. والله يا اخوانا انا اول التزامي اتعطلت كذا سنه بسببها، كذا سنه ما اناش عارف، انا ما اناش عارف ان انا في مشكله اصلا. يعني انا يا اخوان اسوأ حاجه في الدين انك تدخل الدين ومحدش يوجهك، انك تقعد تكتشف الدين زي اللعمه اللي داخل فيلا قاعد يكتشفها اوضه اوضه بالتحسيس، فبيضيع وقت رهيب عما بيفهم الفيلا دي ايه. احسن اكبر نعمه انك لما تدخل الدين يبقى ليك اللي بيوجهك، يبقى ليك اللي بيرشدك بحيث انك انت تكتشف الدين بسرعه، ما تقعدش تخبط في كل مشكله. مشكله الوالدين دي حلها ايه؟ ان واحد يفهمك ان الارتباط ببيت الايمان ما هوش حقوق، ولكن لازم تبوس جزمتهم لو عندك دين، لو طالب اخره انك تجتهد في برهم في النواحي الدنيويه. يعني الموضوع بسيط والله يا جماعه. وبعد كده لو زعقوا لك او شتموك يا سيدي ربنا مش هيستجيب لهم. ليه؟ لانك انت اصلا بتاع ربنا سبحانه وتعالى، لا يستجاب لهم فيك، لا يستجاب لهم فيه. يبقى كلها مشاكل بسيطه، ولكن مشكله الدراسه حلها ترتيب الوقت، حلها الجديه، حلها الصدق، انك تبقى صادق ان اوراد الدين ده يمكن تنازل عنها، ولو عملتها والله العظيم هترجع نفسك مفتوحه انك تقطع الكتب تقطيع بتاعه المذاكره، ولكن تثبت. يبقى احذر من مشاكل الملتزمين وحول الصخور الى سلم ترتقى عليه الى الله. مشاكل الملتزمين ديت لينا ممكن وقفه معاها بعد كده، يعني نقف معاها وقفه، لان هي عطلت ناس كتير جدا ويعني بهدلت ناس، وفي اخوه كتيره متشنكله. اعمل ايه؟ التوسل لله. رقم اثنين استشارة من سبقك في هذا الطريق من الاخوة المجتهدة بل من الدعاء والشيوخ. رقم ثلاثة اياك ان تتوقف، اياك ان تتوقف، اياك ان تتوقف. اوعى، انت الصح، انك على الحق المبين، انت الصح، مش هم الصح، مش اللي حواليك هم الصح، انت كده صح. اوعى تقطع فتح ربنا عليك، اوعى بعد ما ربنا فتح لك الباب ترجع تاني وتقفله بايديك. اوعى ربنا يفتح لك بابك بابه بايديه تقفله انت بايديك. اوعى. احذر من مشاكل الملتزمين او الوقوع في شراك مشاكل الملتزمين. القاعدة السادسة